بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل صحيح أن الأشاعرة والمعتزلة يطلق عليهم الجهمية؟ أحيانا يطلق على سبيل التوسع في أن من نفى الصفات يقال أنهم جهمية، فيقال يعني من هؤلاء. وكذلك في الإيمان شيخ الإسلام يذكر أن قول الأشاعرة أنه موافق لقول الجهمية في جعلهم الإيمان هو التصديق أو المعرفة. أما إذا كان هناك التفصيل والتفريع فإن عقيدة الأشاعرة مخالفة لعقيدة الجهمية في الصفات وفي القدر وفي مسائل كثيرة. هل يجوز التسمي بالمصطفى؟ إذا كان الاصطفاء خاص يراد به مثلا اصطفاء خاص فنعم، ولكن إذا يراد به الاصطفاء من الله عز وجل أن الله اصطفاه فهذا لا يقال، وهذا فيه تزكية. وأما إذا كان رجل سمى ابنه مصطفى أنه اصطفاه على أبنائه، وإن كان هذا أيضا لا بد له من دليل، فإن المولود عندما يولد لا يصح أن يقال هو مصطفى أنه يصطفيه من غير علم به، لأنه كما تقدم المخلوق إنما يكمل بعلمه. وقد يحصل الأب أنه يصطفي ويقرب بعض أبنائه لما يحصل له من الخير والفضل، فالأولى ترك مثل هذا الاسم. نعم. بارك الله فيكم. ما هو المقصود بلواء الحمد؟ وهل هو لواء حقيقي أم هو معنوي؟ لماذا؟ ما هو المقصود بلواء الحمد؟ وهل هو لواء حقيقي أم معنوي؟ ذكر العلماء أولا لواء الحمد ثابت كما جاء في الحديث وأنه صاحب لواء الحمد. اختلف في هل هو لواء حسي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم والناس تحته، وقيل أنه لواء معنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المقتدى به يوم القيامة، وهو المحمود يوم اجتماع الخلائق عند رب العالمين. فلواء الحمد ثابت، ولكن الاختلاف هل هو لواء حسي أو أنه لواء معنوي، وهذا الدليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هل هناك مكان ثبت فيه استجابة الدعاء؟ هناك أزمنة وأمكنة يرجى للداعي فيها أن يستجاب له، ومن ذلك الأماكن الفاضلة كعند البيت الحرام عند الكعبة بين الركن والمقام، كذلك في المساجد، كذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل، فيرجى لمن عبد الله عز وجل من الدعاء ومن غيره من أنواع العبادات إذا كان في مكان فاضل أنه يحصل له فضل. لهذا ذكر العلماء أن العبادة تفضل بشرف الزمان والمكان، كذلك هناك أزمنة يستجاب فيها مثل يعني ساعة الجمعة وعشية عرفة وآخر الليل، وهناك أيضا أحوال مثل حال الساجد، فأقرب ما يكون العبد بين أقرب ما يكون من ربه في حال سجوده، فهناك أحوال وهناك أزمان وهناك أمكنة وهناك أحوال خاصة للعبد عند شدة الكرب عند الضيق، فإذا تضرع إلى الله عز وجل دعاء المكروم دعاء المضطر دعاء المظلوم كل هذه مستجاب إن شاء الله. بارك الله فيكم. ما حكم من يقول هذه العبارة حياك الله؟ وهل وردت في السنة وما معناها؟ بلغني عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه ينكر إطلاق هذه العبارة، ولكن لعل الذي يطلقها يقصد المعنى الذي ورد في القرآن تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأنه يدعو لمن يدعو له من المسلمين أنه تحصل له هذه التحية يوم القيامة، وهو أنهم يكون ممن يحييهم الله عز وجل يوم القيامة. فإذا نظر إلى هذا المعنى فلا بأس، ولكن لكلام الشيخ محمد الأمين له وزنه في العلم، ولهذا لم أقف عليه وإنما بلغني، فيحتاج النظر لكلام الشيخ ومدى يعني أولا ثبوت هذا عنه وعلى أي شيء يعني بنى قوله هذا. نعم. بارك الله فيك. هل يجوز بيع جوالات الكاميرا؟ هذه الأجهزة لا يمكن الحكم فيها بحكم واحد، لأن الكاميرا هي في ذاتها ليست محرمة، وإنما هي جهاز، فقد يصور بها ما ينتفع به، قد يكون هناك تاجر يتبادل بينه وبين عماله يعني بعض البضاعات بأن يأخذ صور يلتقط ويرسل، أو يلتقط بعض المناظر الطبيعية أو غيرها، وقد يصور بهذه الكاميرات المحرم. ولهذا دائما أنا أنصح طلاب العلم أن يعلقوا الأحكام الشرعية على الأوصاف الشرعية، لا يمكن أن نعلق الحكم على كاميرا نقول هذه الكاميرا محرمة أو هذا الجوال محرم، وإنما كل ما توصل الناس به إلى محرم فهو محرم. ولهذا هذا الجوال قد يستعان به على الخير حتى من غير كاميرا، وقد يستعان به على الشر. فمن استخدم هذه الجوالات يعني سواء المصحوة بكاميرا أو بغيرها في الخير فلا يمكن أن يقال أن هذا محرم، وأما إذا استخدمت في الشر فهي محرمة حتى ولو خلت من الكاميرا. بارك الله فيكم. هل يجوز قراءة الفاتحة على الأموات عند دخول المقبرة وعند ذكر أحد الأموات؟ لا يشرع هذا، وهذا منتشر في كثير من الناس، عندما يذكر الميت يقال الفاتحة على روح فلان، أو عندما يزور المقبرة، وهذه من البدع المحدثة. لا يجوز أن تقرأ الفاتحة عند ذكر الميت ولا عند المقبرة ولا عند الموت، وإنما يدعى للميت في كل وقت وفي كل حين. بارك الله فيكم. إذا هم إنسان بمعصية ولم يفعلها ليس خوفا من الله سبحانه وإنما لم يستطع الوصول إليها، هل يأثم أم لا؟ هذا يخشى عليه أن يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذا دليل على أن من حرص على شيء ولم يمنعه منه إلا العجز أنه مؤاخذ، وهذا بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وأيضا ما أخبر به أنه إذا هم الرجل بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال العلماء لم يعملها هنا احتساب في ترك المعصية بعد أن هم بها فهذه حسنة، أما إذا هم بها ولم يعملها عن عجز فليس له حسنة، بل إنه كان حريصا عليها. فالذي يدل عليه الحديث المتقدم أنه يؤاخذ بالحرص على المعصية إذا لم يعملها وإنما منعه منها العجز، وأما إذا تمكن منها ثم تركها لله عز وجل فلا شك أن هذا مثاب، كما جاء في قصة الرجل الذي له ابنة عم وراودها عن نفسها حتى تمكن منها ثم تركها لما ذكرته الله، فهذا ترك عن قدرة وعن احتساب، فهذا مثاب. نعم. بارك الله فيك. أنا إنسان صاحب كبائر ثم أسلمت، هل تكفر الكبائر أم لا؟ نعم، الإسلام يجب ما قبله كما جاء في الحديث، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، فهو إذا أسلم وصدق في إسلامه وفي توبته فإن الإسلام مكفر لما قبله. بارك الله فيكم. هل يجوز لمن يرتكب المعاصي أن ينكر على الناس فعلهم بعض المعاصي؟ نعم، إذا كان صادقا في ذلك، وإلا لو كان لا ينكر إلا من استقام الاستقامة الكاملة لا يوجد منكر، لا يمكن لإنسان يتكلم في العلم ولا ينكر، وهذا تلبيس يلبس بعض الشيطان على بعض الناس يقول أنت مقصر لا تفعل، إذا كان صادقا في إنكاره حتى ولو كان مقصرا. ولهذا في قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال العلماء ما لامهم على فعل البر وإنما لوموا على نسيان النفس، فالإنسان إذا كان مخلصا في إنكاره في أمره بالمعروف في نهي عن المنكر ولو كان مقصرا فإنه مأجور على إنكاره، لكنه أولى به أن يفعل في نفسه، ويخشى عليه الفتنة، يعني إذا كان لا ينتهي ويأمر غيره يعني يوجه الناس ولا يفعل في نفسه، لكنه إن صدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو صدق. وهنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يفعل المنكر ولا يأمر الناس بالخير، فهذا شر الأقسام. القسم الثاني أن يفعل المنكر في نفسه ويوجه الناس إلى الخير وهو صادق ومخلص لله عز وجل، وهذا أفضل من الأول، وإن كان هو يعني مسيء من جهة أنه يأمر الناس بشيء لا ينتفع، وهذا لا شك أنه خطير. أما كون أنه يأمر الناس بشيء وله ذنوب من جنس آخر فهذا يكثر في الناس، بل لا يكاد يسلم أحد أن يوجه الناس لكثير من الخير وله ذنوب، فهذا موجود في كثير من الناس. لكن أن يوجه الناس إلى شيء من الخير وهو لا يمتثل في نفسه فهذا يقل يعني مع الإيمان والصدق. والمرتبة الثالثة وهو أحسن المراتب هو أن يمتثل في نفسه، يعني ترك المنكرات وفعل الطاعات ويوجه الناس إليها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ هناك أقوال كثيرة في هذا، وأرجح الأقوال هو ما ذكره شيخ الإسلام في آخر يعني كلامه وفي كتبه المتأخرة كما في كتاب النبوات، أن النبي هو من بعث بشريعة نبي سابق ولا يبعث إلى قوم كافرين، والرسول هو من بعث بشريعة جديدة وبعث إلى قوم كافرين. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، لأن العلماء لا يأتون بشريعة وإنما يدعون الناس إلى ما شرع من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأنبياء كثير من أنبياء بني إسرائيل يدعون الناس إلى التوراة ويحكمون بها، والرسل هم الذين أتوا بشرائع جديدة كعيسى عليه السلام، فإنه أتى بشريعة جديدة وإن كان جاء مصدقا للتوراة لكن جاء بشريعة فيها اختلاف عن التوراة، وأنزل الله عز وجل عليه كتابا غير التوراة وهو الإنجيل. نعم. بارك الله فيك. ما المغزى من قولهم أن القرآن مخلوق؟ المغزى هو الشبهة أو اتباع الهوى، إما أن تكون شبهة من جهة الجهل أو اتباع الهوى، ليس هناك مغزى، لا ندري مغزى من يقول بهذا، لكن هذا كلام باطل والله أعلم بالنيات، لكن هذا إما أن يكون مبعثه الجهل أو اتباع الهوى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يستقيم هذا الكلام: القرآن أخذه الأتباع من الأصحاب رضي الله عنهم، وأخذه الأصحاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام، وأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ؟ لا، هذا الكلام باطل، آخر الكلام باطل، أن جبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من رب العالمين، وإن كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هذا الكلام يقوله من ينكر أن الله يتكلم، يقولون هذا القرآن وجد في اللوح المحفوظ وتلقاه جبريل من اللوح المحفوظ، ومن الذي أوحى به للقلم عندما كتبه في اللوح المحفوظ؟ هذا يرد عليهم أيضا، إذا كان جبريل الآن أخذه من اللوح المحفوظ، من الذي أوحى بهذا القرآن للقلم الذي أمره الله أن يكتب؟ إذن لابد أن يقولوا أن القرآن من القلم أو من اللوح المحفوظ، فلابد أن يقال من الله عز وجل، سمعه جبريل من الله. نعم. بارك الله فيكم. هل يدخل الإنسان الجنة عوضا عن عمله أم برحمة الله سبحانه وتعالى؟ فإن بعض الأخوة فهم الأول. بل برحمة الله، برحمة الله مع سبب جعله الله عز وجل سببا لها وهو العمل، قال جزاء بما كانوا يعملون، فهو سبب، العمل سبب وليس عوض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن إليك.